الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء قد يكون بمفرده وقد يكون معه بعض الصحابة وقد يكون مع الكل، فتنشأ له خوارق من الحق سبحانه وتعالى تؤيد صدقه. الخوارق دي احنا بنقول هي كل المعجزات، لان المعجزة يجب ان يعلم ان معجزة الاسلام هي القرآن اللي ستظل الى ان تقوم الساعة، ولكن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية التي حدثت لإخوانه الرسل، بس المعجزات الكونية جاية لمين؟ مش لنا كلنا، لمن رآه. لمن؟ لأن رسول الله كان في حاجة إلى أن يؤكد الله له أنه رسول الله. احنا مش قلنا مرة ان سيدنا جابر بن عبد الله اقترض من يهودي مالا ووعده أن يوفي هذا الدين لما التمر ينضج، فلما جاء التمر خرج يعني ما جابش ما يمكن ان يؤدي منه الزيت، فقال صحابة رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب من اليهود ان ينذر اخانا جابر، ينذر يعني اخر الدين. فرسول الله قال لليهودي انذر جابرا، فقال لا يا ابا القاسم، انذر جابرا فقال لا يا ابا القاسم، ثلاث مرات يقول. فذهب سيدنا رسول الله الى حائط اي الى بستان او الى المنخلة بتاع جابر وجاس خلالها، ثم رجع وقال يا جابر جد واقضي. ساعة ما يقول جد واقضي لازم يقوله وهو واثق انه اذا جنى ثمره سيوفي، والا مسألة الفضح بعد ساعة مش ممكن، دي ده واثق كمان الثقة انه لما يجد هيطلع الناس، وإن إزاي تيجي دي في آية كونية هتيجي تنبح سلام رسول مش ممكن. فلما ذهب سيدنا جابر استلقى رسول الله في عريشه وقعد استريح لحد ما جابر جز ورجع باسما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد جززت وقضيت وبقي لي ما لم يبق لي في أي عام. فماذا يقول رسول الله؟ يقول أشهد أني رسول الله. يبقى اذا المعجزات اللي بتيجي عشان تأكد له ايه؟ فاذا كانت بين قوم لتؤكد للقوم، يبقى المعجزات الكونية مش ده عشان احنا نصدقها، معجزات حدثت لقوم هم المرادين بالمعجزات. فالذي مثلا رأى ان ماء لا يوجد عند اصحاب رسول الله، وبعد ذلك رسول الله سبحانه وتعالى يعمل بإيده كده وبعدين ينزع الماء من تحت أصاب بالله، اللي شاف ديا يقدر يبادل فيه؟ ده مسألة كونية مرئية، إنما هل هي ليا وليك؟ والله إن وثقت بمن أخبر ولم تمنع عن رسول الله أن يكون مطلوبه عند الله أن يفجر له الماء معلش هي، إنما إن كانت كده هي معمولة للي شافها. كف عني حديثك وكلامك فيها وهي معمولة لمين؟ لمن رآها لتؤكد منه. لما يجيب شوية أكل قد كده وبعدين يقضوا الجيش ويصير برضو معمولة لمين؟ برضو للي رآها، أم يصدقه وما صدقه. فإن كنت أجعل رسول الله مكانا عند ربه أن يجعل له من المعجزات الكونية التي ترى ما كان لإخوانه، أما مش مانع أبدا أي حاجة. ولذلك لا ضرورة لإصالة الجدل مع هؤلاء الذين ينكرون المعجزات الكونية لرسول الله، نقول له يا أخي لست مطلوبا بهذه المعجزة، أنت مطلوب بمعجزة القرآن فقط، والمعجزات التي حدثت إما أن تكون حدثت لرسول الله لتثبيته ليثبت به، وإما أن تكون حدثت ورسول الله بين أصحابه لتثبيتهم، لأنهم كانت بتمر عليهم إيه؟ كانت بتمر عليهم أهوال تزلزلهم، مش بقولك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ما كانتش تجي لهم آيات، وبعد ذلك يجي واحد كافر ومسلم يقول له أنت أسلمت حتيح. ماذا تغني عنا بإسلام؟ استر إسلامك وخجل عنا، ويروح يخجل وتنتهي المسألة. الله الله الله الله، يبقى ده من جنود الله ولا مش من جنود الله؟ إذن فالخلاصة أن كل المعجزات الكونية التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمعجزات الكونية هي التي تقع حسا بحيث ترى وتنتهي، نقول له دي ما لست أنت المقصود بها، وإنما المقصود بها من وقعت له أو من وقعت أمامه، وتصد الإيه ونصد فيها الإيه النزاع. والمعجزة التي نقف عندها للجميع هي كتاب الله إيه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يكيد للكثير، أرادت امرأة أن تصم طب وحدث بها، يبقى كف أيديها. طيب وبعد ذلك الحساب بتاعت بنو النضير ارادوا ان يرموا عليه الايه الحجر، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يطلع على السطح بالحجر، كان رسول الله ايه، كان رسول الله ايه آية. مثلا صفوان بن أمية وله ثار عند رسول الله من مسألة بدر، طب ما استأجر واحد عمرو بن وهب الجمحي وقال له تروح في المدينة كده وتقتل محمد ده علشان نسأل لمين بقتل بدر. راح وبعدين دخل على رسول الله فوجد عنده سيف، قال له ما هذا؟ قال ليه؟ فأعطاه السيف، رفع السيف على مين؟ النبي. قال له ما يمنعك مني؟ ماذا يقول الرسول؟ قال الله. فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ورفعه وقال من يمنعك مني؟ قال لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله. احنا عايزين نفلسف الحتتين الاثنين، لما قال له الله وقع السيف من ايده، يقول لك نعم ساعة ما قال الله زلزل فيه ذرات الكفر اللي موجود عنده ورجعه الى ايمان الفطرة. ايمان الفطرة جعله أسف. الله. طب ولما قال له لما من نبي مسك السيف وقال له ومن يمنعك مني؟ طب قال له لا احد. طب ان كان مؤمن بالالهة بتوعه بالله ما كانش يقول هبل ولا مش عارف مين اللي بيقولوا عليه ده، انما هو حيدش نفسه ده عارف ان الحكايه كذب كذب، عارف ان الحكايه كذب كذب. الله. يبقى الفطرة عملت ايه؟ ومش هيبقى الانسان ان كان هيكذب على الناس جميعا ما يكذبش، لو قال هبل بقى وهو ما عملش حاجه طب الله وقعت من ايده السيف، طب ولو قال له هبل بقى والسيف وقعت من ايد النبي بقى يعمل؟ قال لك ما تعملش التجربه دي لان عارف الحكايه نص كلها حكايه ايه؟ ملهاش واقع. الله. تبقى تعجل لما تيجي بقى تحاول انك انت تفاجئ واحد وعايز تعرف منه الحقيقه تفاجئه كده، يقوم يجي بالفطره كده وايه ويقول الحق على الاول. يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قام بسريته وذهبوا الى حته اسمها ايه بنو زبيان وبنو محارب، قاموا لما شافوا النبي جاي صعدوا على استعصموا بالجبال، فرسول الله جلس في مجلس بحيث يراه، ثم قام لحاجته فأمطرت السماء، فلما أمطرت السماء اجتل سيف ثوب رسول الله فخلعه رسول الله وعلقه على شجرة ليجف، فرآه واحد منهم فعلم أن محمد أعجن تحت الشجرة، فأخذ سيفه وذهب إلى رسول الله ورفعه، قال من يمنعك مني يا محمد؟ برضو قال له مين؟ الله. ما تعرفش ايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ السيف واقع برضو زي الحكاية بتاعت الأولانية، فأخذ رسول الله السيف وقال ومن يمنعك مني؟ برضو قال لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن ليه؟ لأن الفطرة المستلهمة بدون روية وأناة تدبير ومكر هي التي تحكم في هذا الظرف الدقيق.